أن أهل البدع يستتابون، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم، لأن شرهم مستطير. أخذنا أمور أخرى. حاتم بشر المريسي ذكر كيف قتل، يعني فيه يعني قصة أولى أنه يعني قائم في فمه على جنب صفوان، على جنب صفوان ها. لكن بشر المريسي ايضا مات مقتولا، مقتولا كلهم يختم لهم بسوء. حرف كلام الله، نقول حرف كلام الله وانكر صفه، فكان الجزاء من جنس العمل. هذه رواية أولى. في رواية أخرى، متى كان هذا؟ سنة إيش؟ لا نعم، طيب هم بينهما تقريبا 4 سنوات. نعم، جاء من صفوان هذا الأخير، قيل إنه قتل سنة 28 و100 للهجرة. ولأهل العلم روايتان في قتله، الأولى أنه طعن في فمه، الثاني أنه أسر. من أسره؟ طارق لا لا يا ناصر بن ناصر بن سيار أحد شرطته، هو الذي إيش أمسك به. وش قال له؟ الله أكبر، فضرب عنق. طيب لقائل أن يقول بما أن هؤلاء القوم قد قطعت رؤوسهم إذن اندثر شرهم، ألا الأمر كذلك؟ هو الله يسخر منها بعض الناس هذه الكلمة التي تقول، فما هو الجواب؟ صحيح نقول أن هذه الفرقة يعني تبنت يعني اسم آخر غير عن اسم الجهمية، أنه عطلوا الصفات يعني من مذهب أخرى، يعني فرق أخرى كان يعني كالمعتزلة. هل يلزم من زوال الاسم زوال المسمى؟ يلزم؟ لا يلزم، فقد يزول هذا الاسم ويكون غريب عن الناس. ولكن تجد بعض الجماعات او الفرق من يتبنى عقيدتهم او بعضها، صحيح ام لا؟ منهم الاشاعرة ايضا، لان بعض الناس يعتقد ان الاشاعرة من اهل السنة والجماعة، يعتقده من أهل السنة والجماعة لقربهم من أهل السنة والجماعة، وليس الأمر كذلك، ليسوا من أهل السنة والجماعة، فهم أيضا نفاة صفاتنا أم لا؟ إذن فيهم ما كان في الجهمية كذا. وقد نبه لهذا كثير من العلماء، منهم بعض المعاصرين كالقاسم رحمه الله. طيب هذا الذي أخذنا. هذه ستأتينا بالتفصيل أكثر، ما فصلنا فيها. طيب ذكرنا أيضا أن هذه الجهمية قد سماها بعض أهل العلم بأنها فرقة الزنادقة، لأن الزنادقة اختلف أهل العلم في تعيينهم والتعريف بهم. الزنديق عند العامة من هو؟ يقال فلان زنديق، يعني ايش؟ كثير كثير التحايل. ولكن الزنديق عند علماء العقيدة ليس كذلك. فلقد ذكر الفيروز آبادي رحمه الله أن الزنديق يطلق على عدة شخصيات. قد يطلق على من كفر بالربوبية، على ايش؟ على من كفر بالربوبية. وقد يطلق على من كان من الثانوية الذين يؤمنون بالظلمة والنور. وقد يطلق أيضا على من أبطن الكفر وأظهر الإيمان. إذا أبطن الكفر وأظهر الإسلام يطلق عليه أيضا إيش؟ أنه زنديق. فالزنديق يشمل هذا كله، يشمل إيش؟ يشمل هذا كله. وأول ما ظهر هذا الوصف حينما قام الإسلام على دولة كسرى، خشي بعض هؤلاء الثانوية وكثير منهم من القتل، فأظهروا ماذا؟ أظهروا الإسلام تقية واجتنابا للقتل والموت، وأبطنوا الكفر. وعقيدة هؤلاء، عقيدة هؤلاء أن النور والظلمة امتزجا فأحدث العالم، فكل خير جاء من النور وكل شر جاء من الظلمة. ولذلك قالوا إنه عندهم مهمة في هذه الحياة، يقولون إنه لا بد من تلخيص النور من الظلمة، فلذلك ينبغي إزهاق كل نفس شريرة، لأن سبب الشر عندهم الظلمة. وقد كذبهم المتنبي فيما ذكرنا من قبل حينما قال لهم: وكم لظلام الليل وكم لظلام الليل من يد تخبر أن المانوية تكذب. مش معنى من يد؟ يعني من نعمة. قد تأتي النعمة في الليل، يطرق بابك طارق ويعطيك شيء تأكله، أيوه، في ظلام الليل. ولذلك قال إيش؟ وكم لظلام الليل من يد تخبر أن المانوية تكذب. وقد يطلق لفظ الزنادقة أيضا على الباطنية والتناسخية كما سأتي. أطلق كثير من فقهاء الشافعية كلمة الزنادقة على من أظهر الكفر وأبطن، من أظهر الإيمان وأبطن الكفر. وقال مالك رحمه الله: الزنادقة ما عليه منافق هذه الأمة. الزنادقة ما عليه منافق هذه الأمة، يقصد منافقون نفاقا أكبر أم أصغر؟ أكبر، يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هذا يسمى زنديق. وقال النووي: الزنادقة أو الزنديق هو الذي لا ينتحل دينا. لا ينتحل دينا، ما معنى لا ينتحل؟ يعني لا يتخذ، لا يتخذ. وقال ابن معن في التنقيب على المهذب للنووي، قال إن الزنديق هو المنافق، وقد يكون أيضا من الثانوية التي تكلمنا عنهم الآن، وقد يكون من الباطنية. فإن قلت ما الباطنية؟ نقول هذه فرقة أخرى. الباطنية تعتقد أن الله خلق شيئا ثم خلق من هذا الشيء شيئا آخر ثم حدث العالم وخلقت المخلوقات، ايش تسمى هذه؟ الباطنية. هذه عقيدتهم. ولذلك قال ابن معن رحمه الله إن قولهم هذا هو قول الثانوية، إلا أنهم غيروا الأسماء، فبدل أن يقولوا إيش؟ هم يسمون الشيئان، تارة يقولون النفس والعقل، تارة يسمون الشيئين المخلوقين بزعمهم النفس إيش؟ والعقل، وتارة يقولون العقل الأول والعقل الثاني. هذه تسمى الباطنية. ومن ذلك أيضا فرقة يقال لها التناسخية، وهي التي تؤمن أن الدهر دائم لا يزول ولا ينتهي، بحيث أنهم ينكرون يوم القيامة أصلا، يقولون لا نهاية لهذا الدهر، ويؤمنون بالتناسخ، وهو انتقال روح الميت من جسده لتدخل في جسد آخر لتختار لنفسها إما روح إنسان أو روح حيوان، فبعد أن كان إنسان قد يصير ضفدع، قد يكون إنسان ثم يصير بعد موته يدخل فيصير فراشة أو جرذ من الجرذان، فأر من الفئران، وهكذا عندهم والعياذ بالله. هذا هو البحث والتحقيق في مسألة الزندقة والزنديق. فالذي يظهر أن الزنديق كما بينا تاريخ ظهورهم، من هو؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر. الجهمية سموا زنادقة لأن حقيقة عقيدتهم الكفر، لأن عقيدتهم قائمة على تكذيب الله في خبره ومعصيته في أمره، حيث إيش؟ حيث أنهم كذبوا أن الله وصف نفسه بصفات، فعطلوا جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكروا عن عبد الله بن إدريس، وهذا من مشايخ مالك وأحمد ويحيى بن معين كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، وهو إمام علم كما قال فيه أبو حاتم رحمه الله أنه إمام ثقة وحجة، وكيف لا يكون كذلك وقد أخذ عنه بعض الأئمة الأربعة، حتى قال فيه بشر بن الحارث قال لو أن الناس كلهم شربوا من الفرات لا أضرهم إلا عبد الله بن إدريس، ويقال أن الوفاة قد حضرته فجعلت ابنته تبكي عنده، قال لا تبكي يا بنيتي فقد ختمت القرآن في بيتنا هذا 4000 مرة. جاءوا إليه محدث علامة، جاءوا إليه وقالوا إنهم يقولون أن القرآن مخلوق. قال من؟ أمن اليهود؟ قالوا لا. قال أمن النصارى؟ قالوا لا. قال من؟ قالوا من أهل التوحيد. قال لا، ليس هؤلاء من أهل التوحيد، هؤلاء زنادقة لا تجالسوهم ولا تناكحوهم، يعني لا تجلسوا معهم ولا تزوجوهم ولا تتزوجوا منهم، هذا هو المراد. طيب، الجهمية إذن قويت شوكتهم في القرن الثالث في بدايته، وظهروا في القرن الأول أو القرن الثاني، نعم، وقد ابتلي بهم أبو حنيفة وكذلك مالك والشافعي، حتى قالوا أن الشافعي كان يناظره بشر المريسي، وناظره مرة، والإمام الشافعي تعرفون ذكاءه، ناظره فأفحمه بالأدلة، وناظرهم الإمام أحمد رحمه الله، وقد ألف فيهم كتابا قيما سماه الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولوه من متشابه القرآن، ناظرهم مناظرات عجيبة الإمام أحمد. نأخذ مثالا من ذلك، أنهم جاءوا يوما إليه فقالوا إن الله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فكيف يعذب جلودا ما أذنبت؟ شوف خبث طويتهم كيف أنهم يصفون الله تعالى بيش بالظلم. بدل لهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا الجلود هذه الثانية ما أذنبت كيف يلحقها العذاب. وهذا من اتباع لا اتباع المتشابه. اتباع المتشابه واتباع المتشابه يؤول صاحبه إلى أي شيء؟ إلى الزيغ والضلال. إلى الزيغ والضلال. فقال لهم إن هذا تجديد لها، كلما نضجت إيش جددها الله له. وهؤلاء الزنادقة يأبى الله عز وجل إلا أن يخزيهم، إما بأهل الحق عن طريق المناظرات، أو بأهل الباطل الذين هم على شاكلتهم أو قريبا منهم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض النقل العقلي مع النقل، كتاب عظيم هذا يحتاج أن يترجم بكل اللغات حتى يعرفوا أن الأمة هذه تخرج الرجال. ذكر مناظرة الجهمية أو الجهم بن صفوان شيخهم وأحد أئمتهم لفرقة يقال لها السمنية. يقال لها إيش؟ السمنية. لأن هذه الفرقة قالوا إنها فرقة نصرانية لا تؤمن إلا بالمحسوس، تنكر العلم أصلا ولا تؤمن إلا بالأشياء المحسوسة، فما دل عليه الحس آمنت به، فإذا لمست الشيء فهو موجود، شممت موجود، رأيت سمعت موجود، ذقت موجود. فجاءوا إلى الجهم بن صفوان قالوا له نريد أن نناظرك، نعم، فإن ظهرنا عليك بحجتنا تركت دينك واتبعتنا، وإن ظهرت علينا بحجتك تركنا ديننا واتبعناك. قال طيب. قالوا له إلهك هذا الذي تعبد ويدعي أنه يؤمن بالله، قالوا إلهك الذي تعبد أبصرته؟ قال لا ما أبصرته. أسمعت كلامه؟ قال لا ما سمعت يتكلم. قالوا ألمسته؟ أشممت رائحته؟ وفي كل جواب يقول لا. فقالوا في آخر الأمر فأين هذا الإله الذي تعبد؟ قال أهل العلم فأوقعوا في قلبه شبهة فترك الصلاة 40 يوما لا يدري من يعبد. 40 يوم ويدري يبحث عن إله، والعياذ بالله. شوفوا لما تكلم في ذات الله وأراد قذف الشبهات في قلوب المسلمين سلط الله عليه ظالما مثله يناظره بحجته. وظل الجهم بن صفوان لأنه ذاع صيته كيف يرد عليه، ظل يفكر. فاستعمل نفس أسلوب زنادقة النصارى الذين يعتقدون، وهي فرقة منهم أيضا من السمنية هذه، تعتقد أن الله نفخ في عيسى من روحه، من روحه، نعم، وأنه إذا أراد أن يأمر بشيء دخلت الروح في أحد خلقه وتكلم على لسان هذا المخلوق. فجاءوا إليه، جاء إليهم هو يناظرهم، جاء لهذا السمني لأحدهم قال الروح التي تؤمن بها رأيتها؟ قال لا. سمعتها؟ قال لا. شممتها؟ قال لا. قال فأين هي؟ أين هذا الإله؟ ثم استدل على ما قال بثلاث آيات من الكتاب. قال لهم حتى أنا الإله الذي أعبده، اسمع، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وليس في مكان، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، لا ثقيل ولا خفيف. وجعل يذكر تعطيله، يريد أن يدلل على أي شيء؟ على عقيدته الباطلة، لأنه هم سألوا عن أي شيء؟ عن إدراكه لكنه الله، فكان جوابه بلا. فقالوا كيف تعبده إن كان لا يرى لا يسمع؟ فقال لهم، ناظرهم بنفس الحجة، أن هذه الروح التي يعبدونها أيضا لا يرونها ولا يسمعونها. فقال، يريد أن يدلل على عقيدته الخبيثة، قال نعم، حتى هو الذي أعبده لا يتكلم، بل قال أكثر من ذلك، قال لا يتكلم وليس بمتكلم، لا يتكلم وليس بمتكلم، لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، نعم، وليس له مكان لا فوق ولا تحت، وفي لفظ أنه تحت السبع أراضين والعياذ بالله. ثم استدل على ذلك بثلاث آيات. استدل أولا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، واستدل بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واستدل بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ما اتضح يا محمد؟ فهمتم؟ إيه هو الآن يتبع ماذا؟ قلنا يتبع المحكم المتشابه، المتشابه، على أن هذا محكم في الحقيقة ليس بمتشابه. أما الأولى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، يريد أن ينفي ماذا؟ رؤية الله مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، يريد أن ينفي رؤية الله وأن الله لا يرى. وهل هذه الآية فيها دليل؟ لا، بل هذه آية تدل على الثناء على الله وتمجيده سبحانه، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قال إن الإحاطة، إن الإدراك شيء زائد عن الرؤية. انتبه، الإدراك شيء زائد عن أي شيء؟ عن الرؤية، فهو لعظمته جل وعلا وكماله لا يمكن أن تحيط به الأبصار، يرى ولا تحيط به الأبصار ولا يدرك لعظمته تبارك وتعالى. الرؤية ثابتة في الكتاب العزيز وفي الأحاديث المتواترة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. لكن الإحاطة، هل نحيط بربنا؟ لا نحيط به ولو رأيناه. طيب، كما قال ابن القيم وغيره من أهل السنة، لا نحيط به ولو رأيناه. طيب، يعلمنا علم من علمه سبحانه، هل نحيط بعلمه؟ قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم إننا إذا علمنا شيئا من العلم هل نحيط بكل العلم؟ لا. وإذا أرانا نفسه سبحانه هل نحيط به؟ لا. وهذا هو معنى قوله لا تدركه الأبصار، وهذا هو تفسير ابن عباس وقتاده، أي لا تحيط به، لا تحيط بعظمته الأبصار، لا تحيط به الأبصار، لأنه سبحانه هو الذي بكل شيء محيط، أما المخلوقات لا يحيطون به علما ولا إدراكا. هذا عن قوله، عن قول الجهم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم، هو يرانا ويدركنا، ونحن نراه في الآخرة ولا ندركه، وبين المسألتين فرق. أعد يا نجيب. نراه لما نرى في الآخرة، يراه أهل الجنة. طيب، هل نحيط به؟ لا ندركه، يعني لا ندرك، لا يمكن أن نحيط به بأبصارنا، لأنه جل وعلا هو المحيط بكل شيء، فلعظمته سبحانه ولجلاله لا نحيط به في هذه الرؤية. فالإدراك شيء أكثر من الرؤية كما قال ابن القيم. لا تدركه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، الأبصار تراه لكنها لا تدركه. وإذا كان هذا في مخلوق من المخلوقات ففي الخالق من باب أولى. فها هي الشمس فوق رؤوسنا معنا كل يوم، تراها الأبصار ولا ما تراها؟ هل تدركها؟ لا تدرك الأبصار، ما تستطيع أن تفتح عينيك. نعم. والله جل وعلا له المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أما استدلاله بليس كمثله شيء يريد سلب جميع الصفات عنه، قال ابن القيم هذا باطل، لأن هذا من تمام الثناء وهذا أسلوب عربي. ألم تر إلى إنسان يقول فلان ما مثله رجل، هل يريد سلب صفات الخير عنها؟ عجيب، يريد ماذا؟ أن يبين أن له صفات كثيرة، صفة الكرم، صفة الشهامة، صفة الرجولة، صفة الوفاء بالعهد، صفة الشجاعة. نعم، كل هذه الصفات. تقول فلان ما مثل أحد، الرجل فلان ما مثل أحد. إذن هذا دليل في هذه الآية ليس كمثله شيء، على أنه ليس كمثله شيء في الكمال والجلال والعظمة وصفات الصفات العلى والأسماء الحسنى. فالدليل له أم عليه الجهم؟ عليه. ثم إنه أنكر أن يكون الله شيء، أنكر إيش؟ أن يكون الله شيء، لأن الله سمى نفسه بأنه شيء. وقد ناظر الإمام أحمد في هذا أيضا، قال إن الله سمى نفسه شيء، قالوا لا ليس بشيء، بل قالوا شيء لا كالأشياء. قال لقد اتفق العقلاء على أنه إذا قيل شيء لا كالأشياء فإنه غير موجود. الإمام أحمد في مناظرته لأولى الزنادقة في شيء قال إن الله سمى نفسه أنه شيء، قالوا شيء لا كالأشياء. قال اتفق العقلاء على أن الشيء الذي لا كالأشياء معدوم، يعني غير موجود. ليش؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه لا يلزم من اتفاق الاسم الاتفاق في المسمى. فتقول في البيت شيء، قد يكون مأكول، وقد يكون ملبوس، وقد يكون يجلس عليه، وقد يكون إنسان. صحيح أم لا؟ قد يكون. إذن هل يلزم من قوله تعالى قل الله، نعم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، أن يكون الشيء يشبه بقية الأشياء؟ لا. والذي يسمع كلامهم ولا علم عنده كما قال العلماء يضل، ولذلك اتبعهم الكثير من العامة ظنوا أنهم من أكثر الناس إجلالا وتعظيما لله. والله إنها فتنة مزلزلة حقيقة. فلله الحمد أن الله قيض الفحول للرد عليهم. تصوروا لو خرجوا علينا في هذا العصر رأيت ولا مشكلة؟ إن شاء الله إن شاء الله. في الحقيقة يعني هذه الأمة من جابة لابد. الثالث، الآية الثالثة، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يريد النفي. ماذا؟ نفي العلو والاستواء على العرش، نفي العلو والاستواء على العرش. الدليل قال هو في الأرض وهو معكم أينما كنتم. نعم، إذن لا مكان له، لا تقول يمين ولا شمال لا فوق ولا تحت. هذه عقيدة الآن موجودة قد تبث في هذه المدينة، لا أقول في هذه المدينة، في هذه العاصمة. وما منكم وما قوم لوط منكم ببعيد، ما أقول قوم لوط، وما الأحباش منكم ببعيد. يقول لا مكان لا فوق لا تحت، ليس متصلا بالعالم ولا متصل لا ولا منفصل عنه. لا تقول. إذا قلت شبه جسم رد. ما هو الجواب على هذه الآية؟ الجواب عنها أن الله سبحانه قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، هل يريد بذلك ذاته أم يريد بذلك ألوهيته؟ الثاني أي أنه المألوه في السماوات، معبود في السماوات ومعبود إيش؟ ومعبود في الأرض. ومنه قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود إيش؟ في الأرض. وبهذا يزول الإشكال. يكفي هذا، نحتاج في آخر هذا البحث، لأن الذي أخذنا كله أمثلة عن الجهمية، نحتاج إلى أن نأخذ إن شاء الله حكم أهل السنة والجماعة عن الجهمية في تكفيرهم، وهل يكفرون يعني بالأعيان أم لا يكفرون، على خلاف فيه إن شاء الله سنبين غدا، وربما نجعله آخر درس عن الجهمية غدا. عرفت الآن، عرفت من أصولهم تاريخهم معظم شبهاتهم، لهم شبهات أخرى كلها سنريدها إن شاء الله في الكلام عن الصفات التي أثبتها الله لنفسه من خلال ما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية من خلال الآيات في مسألة إيش؟ في رؤيه سبحانه وتعالى في الجنة، وكذلك أن القرآن غير مخلوق، سنزيد إن شاء الله على ما ذكرنا من قبل. نعم. أحمد. أي الله سمى نفسه أنه شيء، هل يلزم من تسميته لنفسه تبارك وتعالى أنه شيء أنه كالأشياء؟ نعم. منهم يا حاتم، منهم من وصل إلى أكثر من هذا، الذين وصلوا إلى الاتحاد والحلول أعظم من هذا، قالوا إن الله يحل في خلقه ويتحد، يدخل في المخلوقات ويخاطب الناس، يعني وصلوا إلى الضلال المبين، فهمت؟ ومنهم نشأت المعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء الفرق. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام عن الزنادقة. من هو الزنديق عند العامة؟ سفيان. أي إذا قالت العامة زنديق، في سفيان آخر غير؟ أي وش قال؟ دورانه كيف؟ كوثر. نعم. كثير التحايل صحيح؟ وهل هو كذلك عند أهل العلم؟ اليوم قدمنا تعريف العام على تعريف أهل العلم رفعا لشأن تعريفهم. حسن. نعم. تمام. يوسف. الذين كفروا بالربوبية وقال أئمتهم الثانوية الذين يؤمنون بإله نور وإله وإله نعم. أن الزنديق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وهذا مذهب عليه أغلب فقهاء الشافعية. نعم. قال النووي رحمه الله هو الذي امتكن ولد يتلقب هو الذي يعني أظهر الإيمان وأبطن. أولا على الصف الرابع الشيخ صاحب ذكر فيروس أبدي رحمه الله قال التناسخية والباطنية. بعد ذلك قال النووي رحمه الله الثانوي ذكر في الثاني هذا بالمعنى في مجموعة في شرح المهذب هذا التنقيب على المهذب هذا في شوف شرح الحفظ عندكم الله ثلاث أصناف ذكر ثلاث أصناف في كلمة زندير يعني معا وذكرنا أن الثانوية هي فرقة إيه ذكر وش ذكر ذكر أن الزندير هو كل من كفر بالربوبية أو هو كل من انتمى إلى فرقة الثانوية أو أو أو الزندير هو كل من أبطل الكفر أبطل الإيمان وأظهر أبطل الكفر وأظهر الإيمان نعم. طيب الشافعية ما جاء هذا القول قال الإمام مالك أيضا عن القول الإمام مالك أنه قال الزنديق الزنادقة هم منافقو هذه الأمة ما كان عليه المنافقون قال ما كان عليه المنافقون وقال النووي رحمه الله أن الزنديق هو الذي لا ينتحي بدينه. طيب من هي فرقة الثانوية بدر ايش قالوا قالوا إن النور امتزجتا ثم انبثق منها العالم اكبر وخلق منها الكون والناس والحيوان ايوه ان الظلمه يعني مصدر كل شر والخير والنور مصدر كل خير الشر ياتي من اين عندهم والنور الظلمة مصدر الشر صحيح؟ نعم عندهم والنور مصدر ولا مصدر الخير؟ اي وش يلزم عندهم؟ يلزم قتل كل نفس كبيرة وقالوا ان النفس عندما يعني تموت أنت من قصة موسى إلى أبي بكر هذا كم عرفتم البحر الأحمر نعم إذا شخص ما يقولون هل يؤمنون بفناء الدهر لا يؤمنون بفناء الدهر وعليه الذي يفنى عندهم يفنى ولا ما يفنى يعني نفسه وروحه تنتقل مش تنتقل إلى حيوان يعني على رأيهم عندنا الآن بعض القطط تدور الأرواح التي فيها أرواح أناس عندهم هذا طيب في فرقة أخرى تسمى فرقة الباطنية من هي الباطنية اسكت خلاص خلاص انت لا إله إلا الله يلا حضرت ما كتبت نعم قال ان الله خلق شيء وهذا الشيء هو الذي يعني تصرف قال انه قطع ما تستطيعون تردون على اهل البدعه لو واحد يقوم فينا يلقي والعياذ بالله شبهه الاخلاص تبلبل الناس هذه المساله تحتاج الى حفظ يا عبد الجبار نعم قال ان الله خلق شيء وهذا الشيء خلق شيء اخر ومنه تكون العالم نعم هم شابهوا اي شيء شابه الثانوية لكنهم ماذا غيروا اسم ايش؟ اسم الشيئين. بدل ان يطلق اسم الظلمة والنور اطلق ايش؟ النفس والعقل، او العقل الاول والعقل الثاني. فهمها. الله عز وجل خلق شيء، ثم من ذلك الشيء خلق شيئا اخر، ومن هذا من هذين الشيئين حدث العالم وحدث المخلوقات وخلق المخلوقات. فهمت؟ تشبه العقل. طيب. نعم. تشبه، ولكن الثانوية يجحدون الوجود، وجود الله. ماذا قال؟ المنايا، المنايا جمع منية، والمنية هي الموت. خطأ. تخبر أن المعنوية تكذب. ليش قال هذا؟ أيوة، لكن ماذا يريد أن يبين؟ قال فكرة عقيدة أن الظلمة يخرج الشر من المنور يخرج. وش جاءه المتنبي حتى يقول هذا؟ في الليل، صح؟ جاءته نعمة في الليل. أيوة، في الليل يسكرون. ايش مستوى الدراسي؟ ايش مستوى الدراسي؟ فت البكالوريا؟ قبل البكالوريا. لا، بارك تحت، تحت أربعة. ليس من شعر الإسلام. حسب حسب. طيب، ايش قلنا؟ هذه بالنسبة للزنادقة. الجهمية أخذنا بعض أقوالهم. هل يسمون زنادقة؟ طيب، أصل كلمة زنديق كيف ظهرت؟ حاج، أن أصل كلمة زنديق ظهرت لما قام الإسلام على دولة كسرى، فأرادوا يعني الثانوية أن خشية المسلمين وأن يقتلوا، فأخفوا الكفر وأظهروا الإيمان. صحيح. طيب، ما يقوله علماء الأصول، أصول الفقه، من تتبع الرخصة زندق. حسب. يصير بذلك إيش؟ قد يصير من المنافقين. ها؟ يصدق على هذا التعريف العام لتحايل. له بالنسبة للمعنى العام صحيح، احنا قدمناه. بالنسبة للقول الأصوليين يطبق عليه معنى العام لتتبع الله. هو مسلم مؤمن موحد، لكن يتبع الرخص، فهذا فيه نقول أنه كثير تحاول. أيوة، لكن العلماء لا يقصدون بذلك تعريف العام، يقصدون الزندقة السلاحية التي عرفناها. أي نعم، مسألة خطيرة إذا تتبع الرخص، مشكلة فيها. طيب، أخذنا مسائل كثيرة أمس، أخذنا بعض إيش؟ إيه، ماذا قال فيهم؟ من هو عبد الله بن إدريس؟ هو هذا الشيخ مالك أحمد يحيى بن معين. يحيى بن معين. يعني قالوا عنه أنه فيما قال عنه أنه لو شرب الناس، لو شرب الناس كلهم من اليم لعب. الله الله. موسى بمعنى ما اقبل الا باللف. نعم جمال. ايش قال؟ سعد خرب النصف جميعا من البرد والعطش. أيوة. من الذي قال هذا؟ هذا أنا قول كان بشر بن حارث. بشر المريسي؟ المريسي بن الحارث. بشر بن الحارث صحيح؟ قالوا فيه أيضا. نعم. لما تبكين عليه فإني قد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 مرة. إذن هو عالم ثقة حجة كما قال أبو حاتم. ماذا قال في الجهمية؟ نعم. لما قال له إنهم يقولون بخلق القرآن، قال هل هم من اليهود؟ قالوا لا. قال هل هم من النصارى؟ قالوا لا. قالوا إنهم من أهل التوحيد، قال لا، ليسوا من أهل التوحيد، إنما هم زنادقة. انما هم ايش؟ انما هم زنادقة لا تناكحهم ولا تجالسهم. الله. طيب. قلنا ان الامام احمد رحمه الله ايضا نظر حول عند الجهميه فاتوا يقولون له ان الله عز وجل قال في الكتاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا فما بال هذه الجلود التي بدلها الله كيف يعذبها وهي لم تذنب؟ والعياذ بالله اتهموا عدل الله عز وجل، هذا خطير. فقال لهم رحمه الله ان هذه الجلود لم تبدل وانما هي هو تجديد لجلوده من السابق. تجديد لها. تجديد لها فقط. طيب اهل البدع لا بد وان يقعون في انواع من الحرج وان يبطل الله تعالى حججهم. إما أن يرد عليهم أحد أهل السنة أو حتى أهل الباطل قد يردون عليهم فيبطلون حججهم. من ذلك ذكر أن الجهم بن صفوان نظر فرقة من النصارى يسمونها السمنية سمكية يسمونها بالسمنية وهؤلاء سمكية خلنا نسمع سمتية أحسن لا سمكية ولا سمتية سمنية نعم هؤلاء إلى ابن محسوس فقالوا للجهم صفوان هذا إلهك الذي تعبده هل سمعته؟ قال لا قالوا هل رأيته؟ قال لا قالوا هل لمسته؟ قال لا إلى غير ذلك لأن الله غير محسوس فقالوا له فإذا ما هذا إذا الذي تعبده؟ وذكر بعض أهل العلم أنهم أوقعوا في قلبه شبهة من جرائها لم يستطر صلاة 40 ليلة ليش؟ ما أعرف ما يعبد العياذ بالله بعدين؟ بل فكروا وقرر أن يرد عليهم بنفس حيلتهم يعني بطريقتهم ذاتها سألهم عن الروح التي يؤمنون بها روح القدس لهم هم زنادق في النصارى الثمانية ايش قالوا؟ ايش اعتقادهم؟ نود ان نعرف اعتقادهم قبل كل شيء ايه ولكن من المحسوس عندهم عقيده نعم ان الذين لم يعبدون هو روح او كانوا اذا اراد ان يصالح حكمه وتبني حكمه يدخل في جسم الانسان في جسد نعم قال ان الله عز وجل نفخ من روحه في عيسى بن مريم نعم كلما اراد ان يكيد من الناس نفخ من روحه في بشر نعم هذا قوله اذا ماذا قال سبب نحن ما قرنا يعني قال هذه الروح التي تؤمنون بها هل رأيتموها؟ قالوا لا هل سمعتموها؟ قالوا لا فكأنه أبطل حجتهم كذلك ثم قال يعني جعلنا يقول حتى أن الإله الذي أعبدوه يعني لا يتكلم ولا ليس له مكان لا فوق ولا تحت يعني وجعل يذكروا مذهبه يعني تعطيه عطل الصفات وذكر ثلاث آيات نعم أولا قوله تعالى لا تكون الأبصار ويدرك الأبصار الله اللطيف يريد بذلك إنكار الرؤية وذكر آية أخرى وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يريد أن يثبت أن الله يعني ليس بشيء ينفي الصفات وليس بشيء نعم وذكر آية أخرى وهي قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون تمام طيب نحتاج إلى أن نرد الشبه هذه الأولى بدر اغلق الدفتر لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار قال هنا يعني هم قالوا يعني لا نرى الله لا في الدنيا ولا في الاخره والعياذ بالله فقال ابن القيم يعني هذا باطل ولكن ومعنى قوله لا تدرك الابصار اي لا تحيط به نعم ولو رايناه لا نحيط به لا نحيط به. لماذا؟ يعني لعظمته وجل. نعم، ولكن نقول الرؤية شيء وال والإحاطة شيء. إذن الإدراك هو هي الرؤية. الإدراك هذا شيء زائد عن تمام، وهذا يدلك على كماله أم لا وعظمته. الثاني والرؤية ثابتة في الآخر لمن؟ للمؤمنين الموحدين. نعم، للمؤمنين الموحدين. الله سمى نفسه بشيء في قوله تعالى، كل شيء مخلوق هذا قل الله، كل شيء بنفسه بشيء. نعم. فهذا دليل على أن الله سمى لنفسه بشيء. نعم. قال شيء لا موجود. هذا الشيء لا موجود. فرد عليهم الأحمد. لا، هم أرادوا أن يصلوا إلى هذا. الإمام أحمد المناظرة بينه وبينهم ليست كذلك. كيف قال؟ هم قالوا ليس بشيء. لا تقول شيئا. قال قال لهم انه قد قال. قل اي شيء اكبر شهاده. سمى نفسه شيء. قالوا اذا شيء لا. وش قال امام احمد؟ اشكل عليكم. اتفقوا على ان شيئا لا كالاشياء هذا ليس الا العدل. غير موجود وهو كذلك. اصبر. اي صحيح. هم الان هذا النفي المطلق انه شيء لا كالاشياء يستلزم نفي الوجود. فهمت؟ لان الاشياء ما يمكن ان يطلق على شيء شيء الا اذا كان موجودا. ندخل في الفلسفة الآن. لا يمكن أن نطلق على شيء شيئا إلا إذا كان موجودا. إذ لو لم يكن موجودا ما يصلح وما يصدق عليه أنه شيء. فهمتم؟ فمن هذا الوجه أفهمهم الإمام أحمد وعرفوا وتبين للمسلمين بعد هذه المناظرة وغيرها جحودهم. فهمتم؟ نعم. وليس مراد الإمام أحمد يعني إثبات المماثلة، لا، ظاهر هذه المسألة فقط. والشيخ الإسلام يعلق على هذا كلام طويل. نعم. وهو في الأرض. وهو الذي تمام. نعم. في الآية الثانية وقول شيخ الإسلام رحمه الله قال لا يلزم الاتحاد بالاسم اتحاد مسلم. هذا يمر علينا دائما. أخذنا شيء أخرى. أشي عطيف. هذه مناظرة صارت بين الإمام أحمد رحمه الله وبعضهم بعض الجهمية، لأنهم هم أنكروا أن يسمى ربنا بشيء، والذي سمى نفسه بشيء هو الله في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. طيب، هم أنكروا هذا فناظرهم الإمام أحمد، فلما استدل عليهم قالوا إذن هو شيء لا كالأشياء مطلقا. قال إن الشيء الذي لك الأشياء مطلقا ليس بموجود. الأشياء اتفقت في الاسم أم لا؟ اتفقت في الاسم واختلفت في المسمى. فعندنا في الغرفة المجاورة هذه أشياء قد يكون فيها أشخاص، قد يكون فيها مأكول، قد يكون فيها مشروب، قد يكون فيها ملبوس، صح؟ يصدق عليها أنها شيام؟ لا، الاسم واحد ومسمى مختلف أم لا؟ إذن هي أشياء مختلفة اتفقت في شيء. شو؟ الوجود، الوجود، فهمتم؟ إذن هي متشابهة من هذا، في هذا، من هذا الوجه، من حيث إيش؟ متفق على وجودها، لأن لو لم تكن موجودة هل يصدق عليها أنها أشياء؟ لا، فهمتم؟ ولذلك أسكتهم الإمام أحمد. بس بقي لنا بحث يتعلق بالجهمية، وهو هل أن الجهمية يكفرون، وهل هم كفار أم لا؟ المشهور عند الحنابلة وعامة الفقهاء أنهم كفار، لأنهم جحدوا صفات الله عز وجل، فالله تعالى أثبت العلو لنفسه وهم أنكروا ذلك، أثبت لنفسه صفة الكلام وهم أنكروا ذلك، وعلى هذا فقس في جميع صفات الله، وهذه أمور متواترة ومعلومة من الدين بالضرورة، ومن أقسام التوحيد الثلاثة، فجحودها يقتضي الكفر. قلت أن هذا قول الحنابلة وعامة الفقهاء، وتكفيرهم للجهمية على سبيل الإطلاق. ومن أهل العلم من عين بعض الجهمية بالكفر، منهم من عين بعض الجهمية بالكفر تعيينا، كقول بعضهم في الجهم أو في بشر المريسي وأبي بكر الأصم أنهما كافران حلالا الدم. ليش؟ لزندقتهما. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لو كانت لي سلطة ما مر بي أحد ممن يقول إن القرآن مخلوق على هذا الجسر إلا ضربت عنقه وألقيته. وقال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله في الجهمية إننا نسمع كلام اليهود والنصارى ولا نسمع كلام الجهمية. انتبه، يقول إن نسمع كلام اليهود والنصارى ولا نسمع كلام الجهمية، حتى قال بعض أهل العلم من أهل السنة أنهم أكفر من اليهود والنصارى. وقال أيضا ابن المبارك من قال إن القرآن مخلوق طلقت زوجته. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيهم لا أبالي أن أصلي خلف جهمي أو رافضي أو صليت خلف يهودي أو نصراني، هؤلاء لا تجالسوه. تكلم الإمام البخاري يقول هؤلاء لا تجالسوه ولا تناكحوه ولا تعودوه. ايش معنى؟ يعني لا تزوروه ولا تؤكل ذبائحه. هذا قول من؟ البخاري. وهذا في من آمن ولا في من كفر؟ ها؟ في من كفر. وقال بعضهم أيضا لو كانت لنا سلطة لمنعنا الجهمية أن يدفنوا في مقبرة المسلمين. لماذا؟ لأنهم جحدوا صفات الله وأنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكفر المطلق ليس ككفر التعيين، يعني الحكم بالكفر على سبيل الإطلاق ليس كالحكم بالكفر على سبيل التعيين. وهذه أظن قد أظن قد تكلمنا عنها في بحثنا في أصول التكفير وضوابطه عند أهل السنة والجماعة في الرد على من كفر الحكام. طيب لماذا؟ لأن شيخ الإسلام يقول وهو أيضا مقرر عند أهل السنة والجماعة وهذا قاله في مجموع الفتاوي، التكفير لا بد من توفر شروطه وانتفاء موانعه. يقول الشيخ لأن الإيمان إذا ثبت بيقين فإنه لا يزول بالشك، الإيمان إذا ثبت بيقين فإنه إيش؟ لا يزول بالشك، لا يزول إلا باليقين، لأن المسألة ليست هينة. نعم أطلق أهل العلم وعامة أهل السنة والجماعة على من اعتقد عقيدة الجهمية بالكفر والزندقة، هذا شيء، لكن أن يكفر شخص بعينه يعتقد عقيدتهم هذا يحتاج لأي شيء؟ إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأن الأشياء لا تثبت إلا كذلك. ولذلك قال الشيخ رحمه الله إنه لا بد من إقامة الحجة وبيان المحجة، لابد من إيش؟ من إقامة الحجة على الشخص، لأنه ليس كل من تكلم بلفظ الكفر أو فعل ما هو كفر يكفر. صعب هذا. أي شيخ الإسلام، ليس كل من تكلم بكلمة الكفر أو فعل ما يقتضي الكفر يكفر بعينه حتى تنتفي الموانع وتتوفر الشروط، وهذا له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقد ذكرناها في أصول التكفير. نذكر بعضها حتى يزول الإشكال عن بعض الإخوة الذين لم يحضروا. حينما نجت بنو إسرائيل مع موسى من البحر الأحمر وأهلك الله تعالى عدوهم، أتوا على قوم يعبدون الأصنام، نعم، فسألوا موسى أن يتخذوا إله آلهة كما لهؤلاء، فما كفرهم موسى، صحيح؟ أي؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كلمة هذه تقتضي الكفر أم لا؟ قال إنكم قوم تجهلون، ما قال تكفرون. ليش؟ يعني ما يجهلون. طيب هذا قول، الفعل، الفعل مثل ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما عاد من الشام وجد أساقفتهم وبطارقتهم يعني من النصارى يسجدون أو يسجد لهم، يسجد لهؤلاء الذين يسمون اليوم برجال الدين عندهم، فحدث نفسه أن يفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حق بالتعظيم، صحيح أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حق بالتعظيم من هؤلاء، نعم، المشركين. هو في الحقيقة لا ينبغي أن نقول هذا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا؟ فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام عائدا من الشام خر له ساجدا، قال ما هذا يا معاذ؟ السجود لغير الله حكمه كفر أم لا؟ هل كفره؟ لم يكفره. قال ليش فعلت؟ قال فعلت لكذا وكذا. قال فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والأدلة على هذا كثيرة أيضا، سواء كانت قولية أو فعلية، مما ظاهره أنه كفر ولكن لا يكفر صاحبه إذا كان متأولا أو جاهلا. نعم، وأظن أننا فصلنا كثيرا في هذه المسألة بما يغني عن ذكره في هذا المقام. إذن لا بد من إقامة الحجة على الأعيان وبيان المحجة. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله بما جرى للإمام أحمد مع الجهمية، فإنه بلي بهم بلاء عظيما وكانت محنته عظيمة، وقد حدثناكم عنها مرارا، والذي حدثناكم عنه نبذة فقط، وإلا فإن المسألة تحتاج إلى كتاب كبير. وما حصل له في مناظرته لهم، مع أن الجهمية في عصره كان منهم القضاة والأمراء، يعني أن السلطة بيدهم، وهم يحكمون على من لم يقل إن القرآن مخلوق بالكفر، هم يحكمون عليه. فرغم سجنه كما قال شيخ الإسلام وضربه وما تعرض له من الأذى في سبيل الله جل وعلا، لكنه ما كفر بالأعيان، بل استغفر لهم بعد موتهم وحللهم مما فعلوه به. وهذا كله كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، انتبهوا، ما كفرهم بأعيانهم، لأن مسألة التكفير بالتعيين ليست هينة. يقول شيخ الإسلام في موضع آخر كما مضى: التكفير كالوعيد، لأنك إذا كفرت شخصا فقد حكمت عليه بالنار، والحكم بالنار على الشخص ليس أمرا هينا. وفرق بين أن نقول مثلا من سجد لغير الله فهو كافر فقد كفر، وبين أن يأتي شخص فيسجد لشخص آخر وأن نقول له أنت كافر، أنت تعينه، يصح هذا الثاني؟ ليش؟ لأنه ما توفرت الشروط ولا انتفت الموانع، لأنه قد يكون إيش؟ قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون مكرها. إذا لابد من انتفاء الموانع، وهذه مسألة عظيمة. وهذه الضوابط أيها الإخوة كما قلنا مرارا غابت عند الخوارج وأهل التكفير، فأخذوا بظواهر النصوص ولم يلتفتوا إلى هذه القواعد العظيمة عند أهل السنة والجماعة، فزلت أقدامهم فهلكوا وأهلكوا. حطوا بالكم قول العبد: اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، في حديث أنس، كفر له، جعل نفسه هو الرب والرب هو العبد. هل حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر؟ ماذا قال؟ قال: أخطأ من شدتي، ما قال كفر، صحيح؟ طيب، هذه مسألة الكلام في الجهمية. إذن القول الفاصل فيهم أن عقيدتهم تقتضي الكفر. لماذا؟ لأنه جحد ونفي لما أثبت الله تعالى لنفسه من الصفات، ولما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حط بالك، لكن أن يكفر شخص بعينه يتبنى هذا الفكر وهذه العقيدة، هذا يحتاج إلى أي شيء؟ أحسنت، يحتاج إلى إقامة الحجة وبيان المحج، لابد، لأن الرجل قد يكون عنده شبهة. وأنا قلت لكم إن هذه الفرقة جرت خلفها كثير من العامة بزعم إيش؟ أنهم ينزهون الله تعالى عن الشبيه وعن المثيل. هذا ولمزيد البحث عنهم، إذا أردتم أن تقرأوا أكثر عنهم خذوا اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك تاريخ الجهمية والمعطلة لجمال الدين القاسمي رحمه الله، وكذلك ما كتبه وفصل فيه كثيرا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وكذلك في كتابه درء تعارض العقل والنقل، ورد الإمام أحمد أيضا على الجهمية والزنادقة في كتاب ليس بطويل، إذا أراد أن يزداد الإنسان معرفة عنه. لكن أنا أسألكم: هل هذه الفرقة انقرضت وبادت أم بقيت؟ نعم، ولكن عقيدتها موجودة أم لا؟ إن لم يكن الكل فالبعض. ولذلك نحن إذا أخذنا هذه الأصول ونشأتهم وأصولهم وشبههم بعد ذلك يتسنى لنا الرد على الفروع والأتباع، صحيح أم لا؟ طيب الفرقة الثانية يلا. قلنا أننا لا نكفرهم بالأعياد، لكن شيخ هؤلاء الكبار مشايخهم كالجعد بن درهم والجهل بن صفوان حكم عليهم بالكفر، حكم عليهم بالكفر هذا. أي لا شك لا شك، لأنه نوظر هؤلاء نوظروا ولم يعودوا، وانظروا إلى قتلهم كيف ماتوا شر قتله، واحد ضحوا به ك كيش كأضحية الشياه، والآخر مات مطعونا في فمه والعياذ بالله. يختم كل هؤلاء يختم لهم بسوء. طيب بدر قال ابن المبارك لما قال أن القرآن مخلوق طلق لأنه يكفر بهذه العقيدة، وزوجته لا تحل له، لا يحل لها أن تبقى تحت كافره. القرآن ليس بمخلوق لأنه صفة من صفات الله، وهذا له بحث طويل. أنت درست أن القرآن مخلوق؟ إذا قال لك أنه مخلوق قل له أنه صفة من صفات الله، وإذا قال صفة لا حول ولا قوة، ما في مبدأ يعني، ما في عقيدة. مش بكلام المفوضة. نعم. لا في المجتهد، في المجتهد حتى شيخ الإسلام في الردود يعني يحكم بإنصاف، يحكم بإنصاف. نعم. يمكن أن تقولون يعني تطور هذه الجماعة، هذه الفرقة، هذه الجهنية أو الفرقة الموجودة الآن التي عندها في المذهب الجهنية. ما سمعت، ما فهمت. هل يمكن أن تقولون يعني تطور هذه الفرقة أو الفرق الموجودة الآن التي عندها من المذهب الجهنية؟ لا شك. هي مطورة. الأحباش. الأحباش. الأحباش فيها جهمية ومعتزلة. خليط، خليط، نعم خليط. كذلك الإباضية بعدهم، والإباضية موجودين، موجودون بكثرة ولهم دولة الآن وسلطان. الإباضية ينفون بعض الصفات وينفون بعض الأمور الثابتة من الدين بالضرورة كرؤية الله في الآخرة والصراط والميزان. نعم كيف؟ ها؟ الشفاء كثير من الأمور لهم الآن سلطة كاملة ودولة قائمة على عروشها. ها؟ هم من عقيدة الخوارج، محمد بن إباض. ها؟ السلطنة. إذا كانوا مجتهدين كيف نتعامل معهم؟ والله أنا تكلمت معهم، احنا تكلمنا مع بعض هؤلاء يعني، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيهم حينما قال إنك في حديث مسلم قال للرجل قال إنك لو أتيت أهل عمان ما ضربوك بل يؤونك. ففيهم دفء وفيهم يعني يتقبلون النقاش، لكن يحتاجون إلى علم وإلى رد بناء حتى تقوم عليهم، وإلا فإن كثير من الشباب يعني قد عرف الحق ولله الحمد، فوصلتهم كتب أهل السنة وشرائطهم، والانترنت كذلك مفتوح على بعض المواقع الإسلامية لأهل السنة استفادوا منها، فلم يلتفتوا إلى من هم يعني في لعلمائهم الرسميين في البلد كالمفتي وغيره، وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العقيدة الباطلة. مش في حال مش في ها؟ إيه لا يستفتى هذا الرجل، لا يستفتى لأنه إباضي. نعم صاحب يا صاحبي هذا هو، هذا هو، نعم نعم هو هذا عباضي. هذا سله إذا شئت اتصل به، قل له هل نرى ربنا في الآخرة؟ سترى. فكرت مرة أن أسأل حتى أتأكد. لا معلوم، هذا معروف، هذا عنده. يلا. ها؟ لا إله إلا الله. وش المشكلة؟ الفخر الرازي ما كان معتزلي؟ صاحب البحر المحيط. طيب، ولكن اعتزل المعتزل. صاحب إحياء علوم الدين، اللي الآن إحياء علوم الدين عندهم مرجع في الدين، الغزالي. وش كان؟ ما كان متصوف، وفيه كذلك اعتزال حتى في رأيه، ثم تاب إلى الله في آخر عمره. يعني ما قد يخرج واحد منهم عنده علم، ولكن ضلال في العقيدة وانحراف. انحراف في شيء. الفرقة الثانية فرقة المعتزلة، وفرقة المعتزلة أثبتت الصفات لله. استغفر الله. فرقة المعتزلة أثبتت جميع الأسماء ونفت الصفات عن الله عز وجل. انتبه. وزعيم هؤلاء هو واصل ابن عطاء الغزال. واصل بن عطاء الغزال. وسميت المعتزلة بهذا الاسم لاعتزال شيخهم مجلس إمام أهل السنة في عصره الحسن البصري رحمه الله. اعتزل لأنه خالفه في أصول أهل السنة والجماعة. ولد هذا الرجل في السنة 80 من الهجرة، وقيل إنه توفي في السنة 30 بعد 200، ولكن الذي يظهر لي أن المسألة خطأ مطبعي. ها؟ يكون بعد 100، هذا الأقرب. كيف؟ 130. وهذا الرجل ولد بالمدينة النبوية، ولكنه عاش بالبصرة، وأخذ العلم عن بعض الرجال كالحسن بن الحسين البصري وأبي عبد الله محمد بن الحنفية وغيرهما. وكان معروفا بفصاحة اللسان، وقيل إنه كان يلثغ بحرف الراء، فكان يتجنب كل كلمة فيها الراء، وكان من أفصح الناس سبحان الله. ولذلك قال العلماء إن أهل البدع في الغالب عليهم الفصاح، وهذا مصداقا لقوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقوله، ومصداقا لقوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ففصاحة اللسان وبراعة البيان والبيان المنمق الذي يهز القلوب لا ينبغي أن يكون معيارا في الحكم على الشخص أنه لا من أهل الفتية ولا أنه على الحق. وهذه مشكلة العامة، فعامة الناس يظنون أن كل إمام على منبر الجمعة يحرك أعواد المنابر فهو ابن القيم الجوزية، يستفتى في الحلال والحرام، وربما يتعدى الأمر إلى أكثر من هذا، لأن مسألة الاستفتاء في الحلال والحرام قد يستفتى في بعض الأمور التي يعرفها مثل أحكام بعض أحكام الطهارة والصلاة، لكن ربما استفتوا في الأمور العظيمة مثل إيش؟ مثل الدماء وما يحدث من القلاقل والبلابل في العالم الآن. والرجل يكون ما عنده علم سوى النطق الصحيح باللغة العربية والفصاحة ومطابقة القواعد النحوية، فيظن الناس أنه هو هذا هو. وهل هذا الأمر كذلك؟ لا. حتى قال العلماء في قوله تعالى وهي يقول تسمع لقولهم أن عبد الله بن سلول كان فصيح، والمنافقون كان عندهم فصاحة منهم من الشعراء. فالمسألة ليست إيش؟ بما يظهر، ليست بما يظهر. فهذا الرجل كان يلثق بحرف الراء، يعني الراء يديرها لا يضغط عليها كما ننطقها نحن، فكان يتجنب كل كلمة فيها الراء، واجتناب كل كلمة فيها الراء في اللغة العربية مع كثرة الكلمات التي فيها الراء تحتاج إلى أي شيء؟ أي إلى قوة وفصاحة وسعة، يعني سعة معلومات في المصطلحات، حتى سحر الناس ببيانه، وهم يعرفون أنه يلثغ لكنه يتجنب، فكل ما تجنب انبهروا به. والمعتزلة لهم أصول، أصول من وافقهم عليها حكموا عليه بأنه معتزلي منهم، ومن لم يوافقهم فليس بمعتزلي. هذا الرجل عنده كتب، من كتبه ما ألف كتاب التوحيد والمنزلة، كتاب المنزلة بين المنزلتين، وكتاب الفتية، هذه أشهر كتبه. أما عن أصول المعتزلة فإن أصولهم أولا التوحيد، وهو في الحقيقة توحيد ليس بتوحيد صحيح. التوحيد والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أبرز أصول فرقة المعتزلة، فمن وافقهم عليها فهو معتزلي، ومن خالف فهو غير معتزلي، وربما كفروه. إذن عرفنا اشتقاق هذه الفرقة، سميت من أين. طيب، وهم أيضا نفاة للصفات، وجعلوا حقيقة التوحيد عندهم وحدة الذات المجردة عن الصفات. حط بالك، جعلوا حقيقة التوحيد عندهم وحدة الذات المجردة عن الصفات، وأعظم صفة عندهم أو هي التي يثبتونها لله فقط هي صفة القدم، فيقولون إذا أثبتنا لله الصفة التي تثبتونها أيها المشبهة، يعنون بذلك من؟ أهل السنة. مع ثبوت صفة القدم، نعم، نكون بذلك قد أثبتنا، قد جعلنا للذات تعددا، قد جعلنا للذات تعددا، فجعلوا هذه الصفات إذا أثبتت كأنها آلهة مع الله، كأنها إيش؟ آلهة مع الله. فلذلك قالوا لا بد في التوحيد الخالص من نفي هذه الصفات كلها، من نفي هذه الصفات. ومصاب المعتزلة أيها الإخوة أنهم حكموا العقل على النقل، فجعلوا العقل هو المستند الوحيد للاعتقاد، أما النقل فقد قالوا إنه ظني. سبحان الله، فالقرآن إذا جئت بالدليل قال لا، هذا دليل ظني، أما العقل فهو دليل قطعي عنده، فهو دليل قطعي. فجعلوا العقل حاكما في أي شيء؟ حاكما في الاعتقاد. وهل هذا صحيح؟ لماذا؟ لأن الأمور ليست كما يفهمون، لأن الذات والصفات غيب أم لا؟ غيب. وهل الغيب تدركه العقول؟ لا تدركه العقول. انتبهوا. فمثلا اذا قلنا هم يثبتون ايش؟ الاسماء دون الصفات، اذا هم يسلبون مدلولات هذه الاسماء، فيقولون مثلا في السميع، يقولون هو سميع ليس بسمع، يقولون سميع بذاته، عليم بذاته، قدير بذاته، بصير بذاته، لطيف بذاته، ما يقولون بلطفه، ما يقولون سميع بسمعه، وبينهما فرق، لانهم ايش؟ يسلبون الصفة. ولهم شبهة أيضا، يقولون إن هذه الصفات إنما هي أعراض أعراض، والأعراض لا تصلح إلا للجسم المركب، وهذه في نظرية الفلسفة معروفة. ما أدري درست هذا ولا ها؟ أيش درست؟ نظرة؟ ها؟ يقولون هذه أعراض، والأعراض لا تثبت للأجسام المركبة، للجسم المركب أو للجوهر الفرد، فلا يثبتونها لله. فهم يدعون تنزيه الله تعالى عن النقص، لأن إثبات الصفات عندهم شو؟ تمثيل وتشبيه وتجسيم، فينفون عنه إيش؟ ما أثبت سبحانه لنفسه من صفات العلى. ينفون ما أثبت عن نفسه من لنفسه من الصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الفرقة أيها الإخوة، يظن بعض أهل العلم أنها انقرضت، ولكن وجودها أكثر من وجود الجهمية اليوم. ولذلك ذكر القاسمي ومحمد صديق خان رحمهم الله تعالى أن شيعة العراق مطلقا معتزلة، وشيعة البلاد الشامية والبلاد الهندية والبلاد الفارسية، وهناك فرقة اليوم موجودة في اليمن يقال لها اليزيدية، أيضا هم معتزلة على عقيدة الاعتزال تماما. بل حدثني بعض من أثق فيه ممن يباشر التعليم في بعض البلاد العربية أن بعض الأساتذة الجامعيين معتزلة في العقيدة، معتزلة في العقيدة. إذن هي فرقة موجودة ولا مندثرة؟ ها؟ ونحتاج لأن نعرف باطلهم وضلالهم للرد عليهم، مستندين في ذلك الكتاب والسنة أم لا نحتاج؟ لا نحتاج. ها؟ لا نحتاج؟ نحتاج. يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبق لنا في درس الليلة الماضية كلام أهل العلم عن فرقة الجهمية. ماذا قالوا في الجهمية؟ هل هذه الفرقة هم عن الإسلام أم أنهم على غير ذلك؟ نعم. لقد حكم عليهم عامة العلماء والحنابلة أيضا بالكفر، وهذا حكم مطلق. لماذا؟ لأنهم أنكروا صفات الله، وأن الكفر بالربوبية. قال أن هذه الفرقة الجهمية يعني لم يثبتوا الصفات وأنكروها، والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه لبعض الصفات، يعني الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أثبت لنفسه بعض الصفات، وهم أنكروها، وإنكار عن الصفات يعني يستلزم الكفر. إنكار الصفات لماذا؟ لأنه تكذيب لله في خبره ومعصية له في أمره، بل إن معصيته في أمره في أمر متعلق بأي شيء بذاته، لأن البحث في الصفات له تعلق بالبحث بالذات أم لا؟ أيه نعم، يعني ليس كل معصية لله في الأمر توصل الإنسان إلى درجة الكفر، صحيح؟ لكن لما كان الأمر فيما يتعلق بذات الله من حيث أن الله أمرنا أن لا نضرب له الأمثال وأن لا نجعل له أندادا، نعم، يستلزم من فعل ذلك الكفر. طيب الآن إذا حكم أهل العلم عليهم بالكفر على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق نريد أن نستشهد ببعض بعض كلام بعضهم. نعم، عبد الرحمن. لو كانت هي السلطة ما مر لي أحد يقول أن القرآن مخلوق إلا ذبحته وألقيته من فوق هذا الجسر. طيب نعم. القول الأول فيه قلنا فيه من عين بعضهم قلنا كالبشير كالبشير المريسي ولا أبو بكر ال خلي بالك ما تكتب البشير في قصة يوسف بس فلما جاء البشير قلنا ابن مبارك على الجميع اننا نسمع من اليهود والنصارى ولا نسمع كلام الجهمية. لماذا؟ لأنهم أكثر من بعض. نعم بعض السلف يرى أنهم أكثر من اليهود والنصارى. صحيح؟ نعم. يقصد كفر كفر وإذا كفر يعني فسق العقد بينه وبينه مسلمات وقع تحت الكافر. أي. هنا يكفرهم. يكفرهم. كمان. ولا تعودوا. عنده قول ما في مشكلة. رواه بالمعنى. لكن عنده أشياء كذلك ذكرها البخاري. توفيق. قبله. قول البخاري فيهم أيضا. حاتم. كل ذلك صحيح. نعم. قال البخاري رحمه الله: إني لو كنت صليت وراء جهمي أو رافضي أو صليت وراء يهودي أو نصراني. إذن هو يبطل الصلاة خلفهم أم لا؟ وناهيكم به إماما عالما بل هو إمام الدنيا في الحديث. صحيح؟ كيف قال؟ طيب لو ماتوا إذن في مقال أن في المقال أن بعض السلف قال لو أن لي سلطة لما دفن الجهمية في قبور في قبور المسلمين مع المسلمين في مقابرهم. صحيح. طيب إذا القول بتكفيرهم قول يعني تكفيرهم على سبيل الإطلاق والإجماع. طيب الآن على سبيل التعيين على سبيل التعيين شرط الإقامة في الحجة وبين المحجة. إيه ولكن ماذا نقول في من كفر الأصم والمريسي والجهم والجاعد وعمر بن عبيد ها وغير هؤلاء ها وقيمت عليهم الحجة فقد نظروا يعني من قبل اهل السنه فقد قامت عليهم الحجه وعلم. اي. لذلك يعني مع العلم في ذلك يعني كفروا. بالتعيين. فاصلا يعني معروف عند اهل السنه والجماعه انه لا يكفر كل انسان وقع في قول يقتضي الكفر او فعل يقتضي الكفر. فان الاسلام ثبت بيقين كما قال شيخ الاسلام الايمان. الايمان. ثبت بيقين فلا يزول الا بيقين ولا يزول بالشك. والاصل في منهم مسلمون. فالإنسان ما لم يعني تقام عليه الحجة لا يكفر ولا وقع في شيء يقتضي الكفر. طيب نريد أن نضرب أمثلة فيما لو صدر قول يقتضي الكفر من شخص ولا يحكم عليه بالتكفير. أنت فهم سؤال؟ نعم. نعم. ما فهمنا السؤال؟ نريد مثالا فيما في قول يقتضي الكفر ولا يكفر صاحبه. نعم. قول أصحاب موسى لما جاوز البحر قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ولم يقل لهم إنكم قوم تكفرون فأنهم أتوا بكلمة الكفر. أحسنت. ليش؟ لأنهم على جهل في الأصل ولذلك ما كفرهم.